أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أعلم Love. الله وَثَمُودَ فَمَا فاسك ما شاء الله وعلمت فيك